المقاول، جو المقاول واتعرض عليه استاد رياضي. هذا الاستاد به برك سباحة، حمامات سباحة وغرف لخلع الملابس وغيره، ولا يعلم إن كان للنساء والرجال أم للرجال فقط. فيريده معروف أنت، هو لا يعلم أنه ما في استاد اليوم على الطريقة الإسلامية، هكذا قضية معروفة لا يجوز. لا يجوز أبدا. هو مستنظر حاليا فتوى شيخنا، فما بعرف كيف مستنظر الفتوى، الفتوى بعدم الإجازة يعني ما استلمش المشروع. لا يجوز، لا يجوز. جزاك الله كل خير. شيخ تضرب يا شيخ. يا شيخ السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا اهلا. معك مركوبة؟ لا لا لا انا بوصل. اركبوا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟